بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وتستحب سجدة الشكر. مر معنا أن السجدات منها ما هو ركن، أن من السجدات ما هو ركن، وهي سجدات الصلاة فرضا كانت أو نفلا، سفرا أو حضرا، هذه أركان، هذه السجدات أركان، لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها. القسم الثاني من السجدات ما هو واجب، القسم الثاني من السجدات ما هو واجب، كسجدتي السهو، كسجدتي السهو، فهذه من الواجبات وليست من الأركان، وليست من الأركان. القسم الثالث ما هو من ماذا؟ من السنن. القسم الثالث ما هو ماذا؟ من السنن، وهي ما يتعلق بسجدة ماذا؟ التلاوة التي مرت معنا، وهكذا سجدة ماذا؟ الشكر، وهكذا سجدة ماذا؟ الشكر، فهذه مما يستحب، هذه مما يستحب. فلو سجد الإنسان سجدة خامسة هكذا فكر ثم سجد في الأرض، فكر ثم سجد في الأرض، نقول هذا الإنسان يعني إذا داوم على هذا الفعل هو بدعة، قال هذا السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه تبارك وتعالى وهو ساجد، فترى هكذا يسجد، ترى ماذا يسجد كلما فكر في أمر أو كذا، فترى ماذا يسجد لغير ما سبب، لا هي من سجدات الشكر، ولا هي من سجدات التلاوة، ولا هي من سجدات السهو، ولا هي من سجدات ماذا؟ الصلاة. فسجدة ماذا؟ فالسجدة لا تكون عبادة إلا بنص، السجدة لا تكون ماذا؟ عبادة إلا بنص. فإذا رأيت إنسان يعني يسجد لغير ما سبب فإن هذه بدعة، وخاصة إذا داوم عليها، وخاصة إذا داوم عليها. لماذا؟ لأن ماذا يقصد من هذا السجود؟ يقصد بأنه يتقرب إلى الله جل وعلا، والتقرب شرط، يعني ماذا؟ للشرطان، له ماذا؟ شرطان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. أين هذه السجدة في السنة؟ أين هذه السجدة ماذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما ينبه عليه، هذا مما ينبه عليه. ما عندنا شيء اسمه مباح في السجدات، يعني يباح للإنسان أن يسجد، مش حاجة اسمها مباح، ما عندنا إلا مستحب أو واجب أو ركن، مستحب أو واجب أو ركن من السجدات. فالشيخ عليه رحمة الله يقول: تستحب سجدة ماذا؟ الشكر. الاستحباب يحتاج إلى برهان، الاستحباب يحتاج إلى برهان، فننظر هل في دليل على سجود ماذا؟ الشكر، هل في دليل على سجود ماذا؟ الشكر. جاء من حديث ماذا؟ أبي بكرة، جاء من حديث ماذا؟ أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا، كان إذا جاءه هذا أمر يسره عليه الصلاة والسلام يسره خر ساجدا، خر ساجدا. هذا الحديث وهو حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه من طريق بكار بن عبد العزيز وهو ضعيف، مر معنا من طريق بكار بن عبد العزيز وهو ماذا؟ ضعيف، وهو ضعيف. وهذا الحديث أيضا جاء يعني من طريق، وأيضا جاء ماذا؟ من حديث عبد الرحمن بن عوف، أيضا أيضا جاء من حديث عبد الرحمن ماذا؟ بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو يدور على عبد الرحمن، على عبد الرحمن بن عون، عبد الرحمن بن عون ابن عبد الواحد، أو عبد الرحمن نعم عبد الواحد ابن محمد ابن عبد الرحمن، عبد الواحد ابن محمد ابن عبد الرحمن، في حديث عبد الرحمن ابن عوف، في حديث عبد الرحمن ابن عوف وهو مجهول، هذا الراوي ماذا؟ مجهول. الحديث الثالث ما جاء من حديث البراء، الحديث الثالث ما جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر، لما ماذا بشر؟ كما في حديث علي، لما بشر بإسلام أهل اليمن خر ساجدا، لما بشر نعم حديث البراء أو حديث علي، حديث البراء لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أهل اليمن خر ساجدا. هذا الحديث في خارج الصحيح من طريق أبي إسحاق وهو مدلس، من طريق أبي إسحاق وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث. هذه علة أولى. العلة الثانية أن أصل هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في الصحيح، وما في هذا الشاهد، أن أصل هذا الحديث في صحيح البخاري وما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، ما في أنه سجد. فيبقى معنا الآن حديث، يعني حديث أبي بكر مع حديث عبد الرحمن ابن عوف، فيكون الحديث حسن لغيره، يكون الحديث حسن ماذا لغيره. معنى ذلك أن الحديث ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بسجدة ماذا الشكر، فهي سنة من السنن، فهي سنة ماذا من السنن. وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أبي بكر، كما جاء عن أبي بكر لما قتل مسيلمة خر أبو بكر ساجدا. ولكن هذا الحديث وهذا الأثر من طريق راوي مجهول، من طريق راوي ماذا لم يسمى، يعني أوضح لم يسمى، فهذا الأثر لم يثبت. وجاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه لما بشر بقتل ذي الثدية، وأثر علي يحسن لغيره، أثر علي يحسن ماذا لغيره، فثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سجد لما بشر بذي الثدية من الخارج، لما بشر بأنه ماذا قتل، لما بشر بأنه ماذا قتل. فسجود السهو مشروع، سجود ماذا التلاء الشكر، سجود ماذا الشكر ماذا مشروع، يشرع لماذا؟ قال عليه رحمة الله: وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه، أو أمر ماذا أمر يخص أي هذا ماذا الذي حصلت له النعمة، أي بمعنى أن سجدة ماذا الشكر تصلح للنعمة العامة وللنعمة الخاصة، ولكن يعني من شرط هذه النعمة أن تكون متجددة، ما تكون دائمة، من شرط هذه النعمة يعني بمعنى تتجدد الإنسان نعمة، يبشر بولد يسجد لله عز وجل شكرا، يبشر برجوع غائب هذه أيضا ماذا مشرع، يبشر بشفاء مريض إلى غير ذلك، هذه تحصل. أو قد يحصل الإنسان بدفع نقمة، قد يحصل للإنسان نعمة تندفع عنه ماذا نقمة، إما بحصول نعمة أو باندفاع ماذا نقمة، كأن ينجو من مهلكة، ينجو ماذا من مهلكة، ينجو من سيل، ينجو ماذا من هدم إلى غير ذلك، أو ينجو ماذا من أشياء، ينجو ماذا من أشياء، فهذه أيضا يشرع فيها ماذا سجود ماذا الشكر لله عز وجل، سجود ماذا الشكر لله عز وجل. أو قد تكون نعمة عامة، قد تكون نعمة عامة، إما بانتصار المسلمين أو بانهزام الكافرين، إما بانتصار المسلمين أو بانهزام ماذا الكافرين، فإذا تجدد الإنسان نعمة أو اندفعت عنه ماذا نقمة، فهذه من أسباب سجود ماذا الشكر لله عز وجل. سجود ماذا الشكر مشروع، سجود ماذا الشكر ماذا ممنوع، وهو سجدة واحدة، وهو سجدة ماذا واحدة. ومر معنا أن السجدة الواحدة ليست بصلاة، فلم يأتي فيها أنه كبر ولا أنه سلم، لأنه كبر ولا أنه سلم، وما دام أنه لا تكبير فيها ولا تسليم فيها فليست من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضبط الصلاة بقوله تحريم والتكبير وتحليل والتسليم. وما لم يكن من العبادات فيه تكبير أي تحريمه وهي التكبير أو التسليم فإن هذا لا يسمى صلاة، فإن هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا تسمى صلاة. ماذا نريد من هذا المبحث؟ نريد ألا تترتب عليه أحكام الصلاة، أي بمعنى لا يشترط يعني أن يستقبل الإنسان القبلة، لا يشترط أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر، لا يشترط إلى غير ذلك من شروط ماذا الصلاة، لا يشترط فيه شروط ماذا الصلاة، لا يشترط فيه شروط الصلاة. وأيضا هذه النعم واندفاع ماذا النقم تأتي فجأة، اندفاع النقم وحصول النعم تأتي على الإنسان فجأة، يذهب يتطهر وإلى غير ذلك، ففي شيء ماذا مشقة. الصحيح ماذا أن سجدة ماذا التلاوة ليست ماذا من الصلاة، ليست من الصلاة، وهي سجدة واحدة، وهي ماذا سجدة ماذا واحدة. ماذا يقول فيها؟ مرة معنا أن الإنسان يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ولا أن يشكر الله في أثناء سجوده، لا أن يشكر الله إن كانت المسألة نعمة، ويحمد الله إن كان اندفاع ماذا نقمة، إن كانت المسألة فيها اندفاع ماذا نقمة. ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله: وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه، أي يخص هذا ماذا؟ الإنسان. قال ويقول، انتقل من هذا المبحث وانتهى من هذا المبحث عليه رحمة الله، قال ويقول إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه، إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هل ثبت هذا أو لم يثبت هذا؟ هذا الحديث جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث أبي هريرة، هذا الحديث جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث أبي هريرة، من حديث ماذا؟ أبي هريرة. فننظر حديث ماذا؟ ابن عمر. حديث ماذا؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. من أين جاء وما حال هذا ماذا الحديث؟ من أين جاء هذا الحديث وما حال هذا ماذا الحديث؟ وما حال هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت مرفوعا أو لم يثبت ماذا مرفوعا أو لم يثبت ماذا مرفوعا؟ وزيادة في حديث أبي هريرة أنه إذا قال هذه المقالة لم يصبه ماذا ذلك البلاء، إذا قال هذه المقالة لم يصبه ماذا ذلك ماذا البلاء. فعن عبد الله ماذا بن عمر، حديث عبد الله ماذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أو حديث ماذا أبي هريرة، حديث أبي هريرة من طريق عبد الله، من طريق ماذا عبد الله ابن عمر، من طريق عبد الله ابن عمر العمري، أو من طريق عبيد الله ابن عمر العمري، من طريق من طريق المكبر، نعم من طريق ماذا عبد الله ابن عمر العمري، من طريق عبد الله ابن عمر العمري. وهذا قد مر معنا كثيرا أن هذا مكبر الاسم وهو مصغر ماذا الرواية، فهو الحديث ماذا من طريقه عن سهل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعمري هذا ماذا ضعيف، العمري هذا ماذا ضعيف، فلا يثبت حديث ماذا حديث أبي هريرة لأنه من طريق العمري، لأنه من طريق هذا الراوي، لأنه من طريق هذا ماذا الراوي. يبقى معنا حديث ابن عمر، يبقى معنا حديث ماذا ابن عمر، حديث ابن عمر جاء من طريق عمرو بن دينار، لا عمرو دينار المكي، عمرو دينار المكي ثقة معروف، لكن من طريق عمر أو عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وقال فيه قهرمان آل الزبير. وهذا الراوي ماذا ضعيف، وهذا الراوي ماذا ضعيف. ليش يعني عمرو بن دينار المكي الجمحي الثقة معروف، راوية ماذا سالم عن ابن عمر عن أبيه، سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هو، إنما هو ماذا عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير. وهذا الراوي ماذا ضعيف، هذا الراوي ماذا ضعيف. عن سالم يروي ماذا عن سالم عن عبد الله ماذا ابن عمر. ماذا قال الترمذي عند هذا الحديث؟ قال الترمذي وهذا حديث غريب، أي استغرب ماذا الترمذي. وحكم الترمذي على الحديث بأنه ماذا غريب وضعيف، وماذا ضعيف ماذا عنده، هو ضعيف ماذا عنده. فالصحيح أن هذا الحديث لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا عن أحد من الصحابة، وإنما هي مقالة على الصحيح، إنما هي مقالة على الصحيح، فلم يثبت في هذا الباب حديث على الصحيح، لم يثبت في هذا الباب حديث على الصحيح. لما ترجع إلى طرق هذه الأحاديث مضطربة اضطرابا عجيبا، حتى قال بعض العلماء مآل هذا الحديث أنه مقالة، مآل هذا الحديث أنه ماذا مقالة من المقالات، وأيضا فيها نكارة، فيها شيء ماذا من النكارة، أنت تقول هذه المقالة على إنسان ابتلي في دينه وفي كذلك ماذا في بدنه، في دينه ماذا وفي بدنه، تقول تحمد الله أنه ما ابتلك بهذا الأمر وأن الله عز وجل فضلك إلى غير ذلك. لكن ماذا يقول الإنسان من حيث المعنى العام؟ من حيث المعنى العام أن الإنسان يحمد الله جل وعلا على العافية ويشكر الله فقط. إذا رأيت شيئا من هذه الأشياء، إنسان ابتلي في دينه أو ابتلي ماذا في بدنه، فتحمد الله عز وجل أن الله عافاك في دينك وفي بدنك. هذا يعني من حيث المعنى العام، من حيث المعنى العام، وإلا ما عندنا سنة في هذا المقام، ما عندنا سنة في هذا ماذا المقام. الحديثان الواردان حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة مآلها عند المحققين من المحدثين على أنه كلام الإنسان، الله أعلم من أين جاء هذا الكلام، الله أعلم من أين جاء هذا ماذا الكلام. فلا يقال الحديث حديث ابن عمر يصلح في شهادة المتابعات، وحديث أبي هريرة يصلح في شهادة المتابعات، فيكون حسن لغيره، بعضهم يرى على الظاهر، بعضهم جرى على هذا ماذا الظاهر فحسن ماذا الحديث، بعضهم جرى على هذا الظاهر فحسن هذا ماذا الحديث، ومنهم العلامة الألباني عليه رحمة الله. لكن لما ترجع لكلام المتقدمين ترى اضطرابا عظيما في هذا الحديث، ترى اضطرابا ماذا عظيما في هذا الحديث. ومن الذي يضطرب في هذا؟ رواة ضعاف، رواة ماذا ضعاف يضطربون في هذا ماذا الحديث. فمآل هذا الحديث والله أعلم أنه مقالة، أنه ماذا مقالة من المقالات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. لكن يبقى عندنا ماذا ماذا يقول الإنسان من حيث المعنى العام؟ على أنها سنة، يحمد الله عز وجل الإنسان على السلامة، يحمد الله الإنسان على السلامة في دينه وفي بدنه إذا رأى مبتلى في دينه أو في بدنه، يحمد الله جل وعلا أن الله عافى في دينه وهكذا في بدنه. أما يقال عندنا سنة فنقول هذه يعني هذه المقالة، نقول هذه ماذا المقالة، هذه المقالة لم تثبت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ علي رحمه الله: وأوقات النهي خمسة، وأوقات النهي خمسة أوقات. جاءت بها الأحاديث خمسة أوقات، وثلاثة أوقات يعني ماذا تشتد فيها، يشتد فيها ماذا النهي، وثلاثة ماذا أوقات يخف فيها ماذا النهي، والكل نهي، والكل هذه فيما يتعلق بالأوقات. الوقت الأول عندنا من طلوع الشمس، لما تطلع ماذا الشمس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع بين قرني ماذا شيطان. والحالة الثانية وهي ما يتعلق بهذه الأحوال التي يشتد فيها ماذا النهي، تشتد فيها الكراهة، وهو حينما تكون الشمس في كبد ماذا السماء، حينها تسجر جهنم، حين تسجر ماذا جهنم. الحالة الثالثة لما تتضيف الشمس للغروب. هذا هذه الثلاثة الأحوال من أشد أحوال النهي، من أشد أحوال ماذا النهي. وعندنا يعني وقتان أيضا، عندنا ماذا وقتان أيضا فيهما ماذا نهي، وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب ماذا الشمس. هذه خمسة أوقات، هذه خمسة ماذا أوقات. فيقول الشيخ علي رحمة الله: وأوقات النهي خمسة، أوقات النهي أي التي نهى الشارع عن الصلاة ماذا فيها خمسة ماذا أوقات، خمسة ماذا أوقات. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل أن النهي عن الصلاة، أن النهي ماذا عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، في هذه ماذا الأوقات ماذا الخمسة، إذا كان نفلا مطلقا، أي بمعنى يصلي الإنسان ولم يؤمر، يصلي الإنسان في هذه الأوقات ولم يؤمر، حتى لا يجتمع الأمر والنهي عندنا، حتى لا يجتمع الأمر والنهي، يريد أن يتنفل نفلا مطلقا لغير ما سبب، لغير ماذا ما السبب، فإن هذا محرم، سواء كان في الأوقات الثلاثة الذي يشتد فيها ماذا النهي، أو في الوقتين يعني ماذا الذي يخف فيهما ماذا النهي. فكون الإنسان يتنفل نفلا مطلقا فإن الصلاة أولا حرام، والأمر الثاني أن الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن الشارع نهى، نهى عن الصلاة في هذه ماذا الأوقات، ولم يقابل هذا النهي بأمر، لم يقابل هذا النهي ماذا بأمر، بخلاف ما يتعلق ماذا لو كانت الصلاة ماذا لها سبب، لو كانت هذه الصلوات التي يصليها الإنسان لها ماذا سبب، فإن الإنسان ماذا يصلي ولا حرج ماذا عليه، فإن الإنسان يصلي ولا حرج ماذا عليه إذا وجد ماذا السبب. وما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان فيما يتعلق بالفرض أو ما يتعلق كذلك يعني ماذا بالنفل، يعني ما يتعلق ماذا بالنفل، ما يتعلق ماذا بالنفل، ما يتعلق بالصلاة بعد العصر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، شغل عن ركعتي الظهر عليه الصلاة والسلام، أي السنة التي بعد صلاة ماذا الظهر، ثم رجع إلى بيته فصلى بعد العصر، فصلى ماذا بعد العصر. هذا الحديث ماذا؟ هذا الأول، هذا ما يتعلق بالحديث ماذا الأول، أنه إذا كان الإنسان يعني إذا حصل الإنسان بأنه نسي صلاة فتذكرها في ذاك الوقت، تتذكرها في ذاك الوقت. وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاتي أو ساعنام في وقت وحيد يذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. فهذه أيضا يعني تصلى إذا كانت من قبيل ماذا الفرائض. وهكذا فيما يتعلق به بعد الفجر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في منى صلاة الفجر. فلما انصرف من صلاته وسلم رأى رجلين في آخر المسجد، فقال ما بالكما لم تصليا، ما بالكما ماذا لم تصليا؟ قالوا صلينا في رحالنا. قال صلينا في رحالنا. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم إلى مسجد، إلى ماذا؟ مسجد فيه صلاة، فصليا فإنها لكم ماذا؟ نافلة. وهذا كان بعد الفجر، وهذا كان بعد صلاة ماذا؟ الفجر. كان هذا بعد صلاة ماذا؟ الفجر. وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في كل الأوقات، وهذا عام ماذا؟ في كل ماذا؟ الأوقات أن الإنسان يصلي. وهكذا أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الفجر، بعد ما صلى صلاة الفجر رأى إنسان يصلي، قال الفجر أربعا، فذكر أن هذه السنة، السنة القبلية، فصلىها بعد الفجر مباشرة، فصلىها بعد الفجر ماذا؟ مباشرة. لهذا يقول العلماء أن الإنسان إذا تذكر صلاة أو كانت هذه الصلاة ماذا لسبب، أي كانت هذه الصلاة لسبب، ما هو هذا السبب؟ كان يعني مثلا على سبيل المثال يحصل له ماذا؟ أمر فيستخير الله عز وجل، هذه من الأسباب. يتوضأ الإنسان، هذه أيضا من الأسباب. وهكذا يدخل الإنسان المسجد، هذه أيضا ماذا؟ من الأسباب. وهكذا لو طاف الإنسان كما سيأتي معنا بالبيت، هذه أيضا من الأسباب أن يصلي بعد ركعتين. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة ماذا؟ من النهار، في أي ساعة ماذا؟ من النهار. أيضا هذه تعتبر ماذا؟ من الأسباب. هذه تعتبر ماذا؟ من الأسباب. من الأسباب لو أن الإنسان صلى في مكانه ثم أدرك جماعة في مسجد ودخل المسجد بالفعل وهم يصلون ماذا؟ جماعة، فالمستحب له أيضا ماذا؟ أن يصلي. أيضا هذه يقال أنها من الأسباب، يقال أن هذه ماذا؟ من الأسباب. فعلى كل، لو لم يكن عندنا إلا حديث واحد يكفي في تخصيص العمومات هذه. العلماء يقولون ما تحتاج أن تذكر يعني ماذا؟ أدلة متكاثرة فيما يتعلق بأن للإنسان أن يصلي صلاة إذا كانت من ذوات الأسباب في وقت النهي. يكفيك حديث واحد، يكفيك حديث واحد تبني عليه قاعدة أن الصلاة إذا كانت من ذوات الأسباب. إذن ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاة؟ ما هي الصلاة الذي عناها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يصليها في هذا الوقت، في هذه الأوقات الثلاثة أو في هذه الأوقات الخمسة؟ ما هي هذه الصلاة؟ لا ينطبق كما قال شيخ الإسلام وجماعة من العلماء، لا ينطبق هذا الأمر إلا على النفل المطلق، لا ينطبق إلا على نفل لا سبب له، إلا على نفل لا سبب له. أما إذا كان هذا السبب فلا حرج على الإنسان، فالأدلة متكاثرة في مثل هذا المقام، الأدلة متكاثرة. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وقول الشافعي، بل هذا ينسب إلى الجمهور، هذا القول ينسب إلى الجمهور. فماذا يقول الشيخ عليه رحمة الله؟ قال وأوقات النهي خمسة، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، حتى تطلع مدى الشمس. معناه أنه لو صلى الإنسان مدى الفجر فجلس في المسجد قبل أن تطلع ماذا الشمس، قال أتنفل لي في هذا الوقت، يعني مل من القراءة، مل ماذا من القراءة، فقال أصلي ركعتين أو أصلي ربع، نقول ممنوع هذا، ممنوع هذه الصلاة. أما كوني تذكر أنه ما صلى السنة القبلية نقول صلي ما في إشكال، أو خرج إلى مكان الوضوء ثم توضأ ثم رجع صلي ما في إشكال، أو دخل إلى المسجد صلي، هذه من ذوات ماذا الأسباب، صلي هذه من ذوات ماذا الأسباب. أما يصلي نفلا مطلقا في وقت نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحامل له أن يصلي؟ ما عنده إلا نهي، ما في أمر هنا، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، معناه أنه يتعمد أن يصلي في وقت نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما أمر، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، كيف تصلي؟ الشارع أراد منك أن تعدم هذه الصلاة، أراد منك أن تعدم العبادة في هذا الوقت، فإن هذا الوقت لا يصلح للعبادة، لا يصلح للعبادة المطلقة، لا يصلح ماذا لي العبادة ماذا المطلقة. من متى؟ من بعد صلاة ماذا الفجر. العبرة ماذا؟ بالصلاة لا بالزمن، العبرة بالصلاة لا بالزمن. سيأتي معنا ما يتعلق مسألة ماذا لو صلى الإنسان، وهذه أيضا نذكرها لعلها يعني قد ما تأتي ماذا معنا، قد لعلها ماذا ما تأتي معنا هذه المسألة، وهي مسألة أيضا ماذا مهمة. هذا إنسان صلى، أذن المؤذن لصلاة الفجر، أذن المؤذن لصلاة الفجر. السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين ثم يصلي الفجر، لا يزيد على ذلك. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر إلا ركعتين خفيفتين، إلا ركعتين ماذا خفيفتين. لو أراد إنسان أن يتنفل في هذا الوقت أن يصلي ركعتين فأكثر، صلى السنة ركعتين فجاء إلى المسجد فطالت الإقامة، تأخرت ماذا الإقامة، فقال أقوم أتنفل، أقوم ماذا أتنفل. هل في نهي عن الصلاة في هذا الوقت؟ هل في نهي عن الصلاة في هذا مدى الوقت أو أنه لا نهي؟ جاءت أحاديث، ننظر الآن في الأحاديث هل ثبتت أو لم تثبت. جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث عبد الله ماذا ابن عمر. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. ما معنى لا صلاة بعد الفجر؟ أي إذا أذن المؤذن فصليت السنة ركعتين ما في صلاة حتى تصلي، ما في صلاة. هذا حديث من؟ حديث ابن عمر. حديث ابن عمر هذا الوارد في هذا المقام من طريق محمد ابن الحصين وهو مجهول ضيف. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، نهى عن الصلاة ما بين الأذان والإقامة، إذا صليت ركعتي السنة لا تزيد عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أي لا تزيد عليها، المقصود بالسجدتين ركعتين، ركعتين. هذا الحديث من طريق محمد ابن الحصين وهو مجهول، وجاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث عبد الله بن عمر أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين قبل الصلاة، أي قبل صلاة الفجر. وهذا الحديث من طريق الأفريقي وهو ضعيف، من طريق ماذا؟ الأفريقي ماذا؟ وهو ضعيف، وهو ماذا؟ ضعيف. إذن عندنا حديث عبد الله بن عمر ضعيف، وعندنا حديث ابن عمر أيضا ماذا؟ حديث ضعيف في النهي عن الصلاة بعد أن يصلي الإنسان سجدتين ماذا وركعتين ماذا السنة. نقل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى الاتفاق على هذا، أي أنه لا صلاة. الآن انظر الآن، عندنا أحاديث وعندنا إجماع، عندنا أحاديث وعندنا إجماع أن الإنسان إذا صلى ركعتين السنة بعد الفجر أنه لا يصلي. حديث ابن عمر عندنا، وعندنا حديث عبد الله بن عمر، وعندنا الإجماع الذي نقل من الترمذي عليه رحمة الله. لكن هل هذا الإجماع ثابت؟ هذا الإجماع ماذا ثابت؟ الإجماع في خلاف. الصحيح أنه لا إجماع، الصحيح أنه لا إجماع في هذه ماذا المسألة، أنه لا إجماع في هذه ماذا المسألة. فهل يبقى معنى الحكم؟ أي بمعنى هل يحرم على الإنسان أن يتنفل ما بين الأذان والإقامة، أي بعد أن يصلي ركعتي السنة، هل يحرم عليه؟ نقول التحريم يحتاج إلى دليل، التحريم يحتاج إلى دليل، لكن نقول هذا خلاف السنة. ما الدليل أنه خلاف السنة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن صلى ركعتين ثم صلى، بل هاتين الركعتين، بل هاتان الركعتان اللتين كان يصليهما ماذا النبي عليه الصلاة والسلام يتجوز فيهما، يصلي ركعتين خفيفتين ولا يزيد ماذا عليها. إذن ما هي السنة؟ السنة ألا تزيد. لكن نقول لو تنفل الإنسان نفلا مطلقا هل نقول حرام؟ لا، نقول حرام، لا نستطيع أن نقول هذا الفعل حرام. لماذا؟ لأنه لم يثبت شيء، لا إجماع ولا أحاديث، لا إجماع ولا أحاديث ماذا في الباب، لا إجماع ولا أحاديث. فنقول هذا الوقت ما جاء فيه نهي، ما فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة في ثلاثة أوقات، ما فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة ضعيفة، حديث عبد الله بن عمرو وحديث ماذا ابن عمر، أحاديث ماذا ضعيفة. والإجماع المنقول مخدوش، لم يثبت الإجماع، إجماع الترمذي لما نقل الاتفاق على هذا أنه لا صلاة لم يثبت هذا الإجماع. لو ثبت هذا الإجماع انتهت المسألة، لو ثبت أنه محرم على الإنسان أن يصلي زيادة على ركعتين كانت المسألة محل إجماع. فلا إجماع عندنا ولا حديث مرفوع إلا مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين ولا يزيد. تريد السنة؟ يقول لا تزيد. فيأتي عندنا ماذا؟ مبحث، وهي ما يتعلق يعني لو صلى الإنسان ستا سبع يعني ماذا ثمان إلى غير ذلك من الركعات وإنسان اكتفى منهم، يعني ما منهما أفضل عملا؟ هل الذي يعني ماذا التزم السنة أو الذي زاد في العمل؟ هذه مرت معنا القاعدة يا أخوان، إنسان يصلي ستا ست ركعات ما بين الأذان والإقامة وإنسان صلى الركعتين فقط اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من هو أفضل من حيث العمل؟ من أصاب السنة يا أخوان، من أصاب السنة. ليست المسألة يعني سرعة الأعمال أو كثرة الأعمال، لا، المقصود إحسان الأعمال، إخلاص ومتابعة، إخلاص ومتابعة، فخير الهدي. لكن ما نستطيع أن نقول بدعة ولا نستطيع أن نقول حرام، نقول هذا وقت ما نهى الشارع عن التنفل ماذا فيه، ما نهى الشارع عن التنفل ماذا فيه، لكن الأولى أن لا تفعل. لماذا؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى ماذا ركعتين، هذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، أحسن. وإلا المسألة فيها خلاف بين العلماء كبير، فيها خلاف كبير بين العلماء. يبقى عندنا إشكال آخر، وهو لو أن هذا الإنسان صلى في بيت السنة، أذن المؤذن فصلى، فيأتي إلى المسجد وهو ما يريد أن يزيد على ركعتين فيبقى واقف، هل يصلح هذا؟ يأتي إلى المسجد، يأتي إلى المسجد، نقول هذه الصلاة لها سبب، ما لها علاقة يا أخي حتى يقال أنك يعني ماذا صليت زيادة على ركعتين، هذه لها سبب. إذا دخلت المسجد أنت مأمور بالصلاة، ولا يخدش في هذا المسألة الذي نحن فيها، صلي في البيت ثم تعال صلي، إذا دخلت المسجد صلي ركعتين، إذا لم تقم الصلاة، إذا تأخر المؤذن في إقامة الصلاة صلي ركعتين، فهذه من ذوات الأسباب، ما لها علاقة بهذا المبحث، ما لها علاقة بهذا ماذا المبحث، بل أنت مأمور بالصلاة، ما أنت منهي، ولا يقال خلاف السنة، بل السنة أنك تصلي ركعتين، بل السنة أنك تصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته إذا أذن المؤذن ثم يخرج، ثم يخرج تقام الصلاة، ثم يخرج عليه الصلاة والسلام وتقام الصلاة، فيصلي الفرض، ما يحتاج أن يصلي ركعتين، أي تحية ماذا المسجد، لأنه يصلي. وإذا صلى الإنسان يعني ماذا صلاة الفجر، هذه الصلاة تقوم مقام ماذا الركعتين في التحية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ونكرها، نكر النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين فتشمل الفرض والنفل، أي بمعنى ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن صلى ركعتين. هل الإنسان إذا دخل صلى في بيته ثم دخل إلى المسجد، ثم دخل ماذا إلى المسجد وأقيمت الصلاة فصلى صلاة الفجر، نوى أن صلاة الفجر تحية المسجد، أي جعلها فرضا ونفلا، هل يصلح هذا الفعل ويؤجر الإنسان على هذا؟ هل يؤجر الإنسان على هذا ويقال أنه من قبيل تداخل العبادة؟ تقول ما في مانع، ولو صلى الفرض ولم ينوي ماذا التحية، قامت هذه مقام التحية ولا إشكال، قامت هذه مقام التحية ماذا ولا إشكال. فنبهنا على هذه المسألة، لأن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. قال الشيخ علي رحمة الله: وأوقات النهي خمسة، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد الفجر ما في صلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إن كانت نفلا مطلقا، وأيضا بعد طلوع الشمس أيضا فيه نهي، إلى متى؟ إلى أن تطلع الشمس قدر رمح، إلى أن تطلع الشمس ماذا قدر ماذا رمح. الوقت الأول أعظم في النهي أو الثاني؟ الثاني، لأن هذا من ثلاثة الأوقات التي يشتد فيها ماذا النهي عند طلوع ماذا الشمس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع بين قرني شيطان، وحينها يسجد الإنسان ماذا؟ وحينها يسجد الكفار لها، وحينها يسجد الكفار لها. فإذا صلى الإنسان في هذا الوقت لغير ما سبب، أشبه ما يكون بأنه فعل فعل الكفار صلى الله عليه وسلم، لأن ما في سبب. أما إذا قام السبب يخرج الإنسان لمجرد السبب، يخرج الإنسان من المشابهة، لأنه فعل لسبب ولم يفعل لغير ما سبب، فكون الإنسان يفعل لغير ما سبب هذا فيه ماذا تشبه ماذا بالكفار، وإن لم يقصد أنه يتشبه بالكفار نقول هذا نهي، هذه الصلاة منهي عنها إلا أن تكون من ذوات الأسباب. فمن ذوات الأسباب يصلي بعد الفجر مباشرة ما في إشكال، يصلي عند طلوع الشمس أيضا هذا الإشكال إن كانت من ذوات ماذا الأسباب، إن كانت من ذوات الأسباب. متى يباح الإنسان؟ إذا ارتفعت الشمس قدر ماذا رمح، وقدر الرمح هذا قدره ماذا العلماء ب يعني العشر دقائق، بالربع الساعة، فإذا ارتفعت الشمس قدر هذا المقدار من حيث الزمن، فالإنسان بعد ذلك أن يصلي ما شاء، أن يصلي ماذا ما شاء، كما في حديث عمرو بن كما في حديث عمرو بن عبسة، كما في حديث عمرو بن عبسة، فإن الصلاة مشهودة في هذا الوقت، فإن الصلاة ماذا محضورة مشهودة. قال: وعند قيامها حتى تزول، عند قيامها لما تكون في كبد ماذا السماء، متى يكون هذا النهي؟ قال العلماء: قبل الوقت بالخمس دقائق، السبع دقائق تمسك عن الصلاة، لا تصلي، تمسك ماذا عن الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما الحكمة، ما العلة من النهي؟ أخبر أن جهنم تسجر في هذا الوقت، أن جهنم تسجر في هذا الوقت، فالإنسان منهي عن الصلاة في هذا ماذا الوقت، إلا أن تكون هذه الصلاة من ذوات الأسباب. قال: وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، بعد صلاة ماذا العصر، بعد صلاة العصر لو صلى الإنسان مباشرة بعد صلاة ماذا العصر، بعد صلاة ماذا العصر، إن كانت من ذوات الأسباب ما في إشكال، إن كانت من ذوات الأسباب ماذا لا إشكال فيه، وإن لم تكن من ذوات الأسباب أراد الإنسان أن يتنفل نفلا مطلقا، نفلا ماذا مطلقا، قال العلماء: إن كانت الشمس ما زالت حية بيضاء، فقد جاء من حديث علي: ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر ماذا الشمس. بعض العلماء أجاز النفل المطلق ما دامت ماذا بيضاء، ما لم تصفر يدخل وقت الكراهة، وما لم تتضيف للغروب يدخل ماذا وقت التحريم، يدخل وقت ماذا التحريم. فبعضهم فصل هذا التفصيل أن الصلاة بعد صلاة العصر على أقسام، أن الصلاة بعد صلاة العصر على أقسام، قال حتى تدنو ماذا من الغروب، فإذا غربت الشمس صلى الإنسان ما شاء معك في وقت نهي. قالوا بعد ذلك حتى تغرب، قالوا يجوز قضاء الفرائض فيها، قضاء الفرائض أي في هذه الأوقات الخمسة، يجوز الإنسان إذا تذكر فريضة في هذه الأوقات صلى ولا إشكال عليه. قالوا فعل المندورات، نذر الإنسان صلاة، نقول هذا النذر على قسمين، هذا النذر على قسمين. لو نذر إنسان أن يصلي في وقت النهي، تنتبه العبارة، لو نذر إنسان أن يصلي في وقت النهي، ما حكم هذا النذر؟ هذا النذر ما بين الكراهة وما بين التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، أي نقول هذا النذر مكروه لا تفعله، أو هذا النذر ماذا محرم. كفارته كفارة يمين كما في حديث عقبة في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة ماذا اليمين. فنقول هذا القسم الأول. القسم الثاني، نذر الإنسان أن يصلي ماذا ركعتين إذا قدم ماذا زيد، فقدم في وقت نهي، نقول نصلي ما في إشكال، ما يأتي النهي الآن، لا يأتي ماذا النهي، بخلاف ما لو نذر الإنسان أن يصلي في وقت النهي، يقول من عقد نذره؟ أنت تتقرب إلى الله جل وعلا بفعل ماذا مكروه أو محرم بفعل. والنذر المكروه والنذر ماذا المحرم لا يتقرب به إلى الله عز وجل، كفارة وكفارة اليمين، كفارة وكفارة ماذا اليمين، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي كما في حديث عائشة. قالوا فعل المندورات وركعتي الطواف، ركعتي الطواف إذا أراد الإنسان ماذا أن يطوف ماذا بالبيت، فهي من دوات الأسباب. فلو أن إنسان طاف بالبيت، لو أن إنسان ماذا طاف بالبيت، طيب الطواف ماذا بالبيت، إنسان يريد أن يتنفل بالطواف بالبيت كم يطوف إذا أراد أن يتنفل؟ إنسان في مكة جالس في الصحن دور الأول دور الثاني يريد أن ينزل في يطوف بالبيت، يقول أطوف مرة وأمشي لي، هل يصلح هذا الطواف يا أخوان؟ لا. إنسان في البيت يريد أن يتنفل بالطواف، يقول أنا أطوف مرة وأمشي لي، أو يقول يعني يقول أطوف ماذا طوافين ثم أمشي لي، هل يصلح هذا؟ هل يكون هذا الطواف مشروعا؟ هل يكون هذا الطواف ماذا مشروعا، أو أنه لابد أن يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين، والركعتين ماذا بعد الطواف سبعا مستحبة؟ هل في شيء اسمه الطواف مرة؟ يعني يطوف الإنسان مرة ثم يمشي له، أو يطوف مرتين أو ثلاثة إلى غير ذلك؟ نبه العلماء على أن الطواف لا يكون عبادة إلا سبعا، أن الطواف لا يكون عبادة إلا سبعا. حتى ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله لو أن إنسانا الطاف يعني سبعا ثم سبعا ثم سبعا، أي ثلاثة أطواف، يأتي بعد ذلك تداخل العبادات فيصلي ركعتين عن هذه 21 ماذا طوف، فيصلي ركعتين يدخل ماذا، يأتي عندنا تداخل ماذا العبادات. أما يكون إنسان يعني يطوف مرة ثم يمشي، هذا ليس بعبادة على الصحيح من أقوال العلماء، ليس بعبادة. عبادة الطواف لا تكون إلا سبعا، عبادة الطواف. جاء عن سفيان، جاء ماذا عن سفيان وفيه كلام، جاء عن سفيان وفيه ماذا كلام أنه كان ربما طاف فمشى، يذكرون فيه ماذا كلاما. ولهذا قال وركعتي الطواف، ركعتي الطواف من أين أخذها عليه رحمة الله؟ من حديث ماذا؟ من حديث كعب بن عجرة، نعم من حديث جبير، جبير يعني ماذا بن مطعم، من حديث جبير ماذا بن مطعم، أن النبي، هو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى، هذا الشاهد الآن، أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال العلماء هذه من دوات الأسباب، فكون الإنسان يطوف فقد حصل السبب، فقد حصل السبب الذي به ماذا يصلي، فلا حرج عليه، لا حرج ماذا عليه. لكن تتنبه المسألة، إذا طاف الإنسان من أجل أن يصلي لا على أنه صلى لأنه طاف، تذكرون هذه المسألة إن مرت معنا، لو أن إنسانا توضأ من أجل أن يصلي لا على أنه ماذا يعني ماذا، هذا الإنسان توضأ لأجل أن يصلي لا على أنه يريد ماذا يعني ماذا صلى لأنه توضأ، إيش الفرق بين الأمرين؟ هذا إنسان يتعمد كيف الحيض، يعني هذا إنسان طاف من أجل أن يصلي، ما يريد طواف لكن من أجل أن يصلي في وقت النهي، فما حكم هذا الطواف؟ ما يجوز، نعم، لأنه قصد الصلاة في وقت النهي، فيكون من قبيل النفل المطلق، يكون من قبيل النفل المطلق. لكن إنسان طاف، إنسان ماذا صلى لأنه طاف، إنسان صلى لأنه طاف، هذه من دعوة الأسباب. وهكذا إنسان ماذا صلى لأنه توضأ، ما يكون الإنسان يعقد النية على أنه يريد أن يصلي فقط، واضح يريد أن يصلي فقط، هذا يدخل في النهي، هذا يدخل في النهي. فنبه العلماء على هذه المسألة. ثم قال عليه رحمة الله: وركعتي الطواف وإعادة جماعة. بل بعضهم استدل بهذا الحديث، حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، أن البيت ما في شيء ينعنه من الصلاة. بعض العلماء عمم بسبب هذا الحديث، قال لو أن إنسان أراد أن يتنفل نفلا مطلقا في البيت، هذه من خصوصيات البيت أنه يصلي حتى في أوقات النهي، وهذا استدلال بعيد، هذا الاستدلال بعيد جدا. يريد أن يتنفل نفلا مطلقا وهو في مكة، فقال بعض العلماء له أن يصلي نفلا مطلقا في وقت النهي، قالوا هذه خصيصة البيت. لماذا قالوا هذا الحديث؟ لا تمنع أحدا، لا تمنع أحدا. فالذي يظهر أن في فرق بين الأمرين، هذه من ذوات الأسباب، وتلك نفلا ماذا مطلقا، فلا يصلح ماذا التعميم. بل بعض العلماء اعترض على هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أرجع الأمر إلى الولاة، يعني إنسان يريد أن يطوف يصلي لا تمنعه، يعني هذا بيت الله، هذا ماذا بيت الله، لا تمنع أحدا، لكن هذا ما يتعلق بالولاة، لكن الأمر يتعلق بالأمر الشرعي بعد ذلك، يعني بعد ذلك يعني الأمر الشرعي، إن كان هذا وقت نهي فلا يصلح له. يقولون يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب من الولاء، أي القائمين، القائمين على البيت، لا تمنع أحد، إنسان يريد أن يطوف فيصلي لا تمنعونه، لكن يبقى عندنا المانع الشرعي. فقالوا هذا المانع يرجع إلى الولاء، والمانع الشرعي الأصل أن الإنسان لا يفعل، أن الإنسان لا يصلي، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه من دوات الأسباب، أن هذه من دوات الأسباب. أما يقال للإنسان أن يتنفل نفلا مطلقا في البيت في وقت النهي، نقول هذا حرام، هذا حرام على الصحيح. قالوا إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، انظر إلى هذه القيود، إذا أقيمت وهو في المسجد، وإعادة جماعة، إنسان صلى في مسجد فمر بمسجد فأقيمت فيه في صلاة الجماعة، هو خارج المسجد ما يلزمه أن يدخل إلى المسجد، لكن إن كان في المسجد دخل إلى المسجد صلى في مسجد ثم جاء إلى المسجد ما أقيمت الصلاة في هذا المسجد، فأقيمت الصلاة في المسجد، فالنبي عليه الصلاة قال ماذا؟ فصلي فإنها لك ماذا؟ نافلة. إذا لم يصلي ماذا سيظن به؟ إذا لم يصلي هذا الإنسان، يعني صلى، يعني ماذا صلى، صلى أهل المسجد وهذا الإنسان في المسجد ما صلى، هل يعني يمكن يعني يحسن به الظن؟ يقول هذا، يقال لعل هذا صلى في مسجد آخر، إنسان يرى بعد الصلاة يقول فلان ما صلى، وخاصة إذا كان أهل الاستقامة تعظم ما دتهم عليه، كيف تصلي؟ صلت الجماعة أنت ما تصلي، ليش ما تصلي؟ قد لا تعذر، صليت أنا في الطريق، صليت في المسجد، يقول الله أعلم، الله أعلم إيش فعل هذا. تصلي إذا كنت في المسجد حتى لا تقلب على نفسك يعني ماذا فتنة، وعلى تقلب على نفسك ماذا تهمة. فإذا كنت في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين فصليا. أما إذا كان إنسان خارج المسجد سمع الإقامة وقد صلى في مسجده ما يلزم، على أن الأحوط له ألا يفعل، لأنه إذا مر بجانب المسجد والمسجد هذا تقام فيه الصلاة، هذا قد تحصل لنا، بعض المساجد تستعجل فتصلي ماذا في مسجد من المساجد، تصلي في مسجد ماذا من المساجد ثم تخرج، بعض المساجد تتأخر تمر بمسجد تقام فيه الصلاة، فطر العامة الصغار والكبار يعني ماذا يدخلون المسجد، وأنت تمر بجانب المسجد قد يظن بك أن هذا الإنسان ما يريد أن يصلي، أن هذا الإنسان ما يريد ماذا أن يصلي، فهذه قد تحصل الإنسان تهم. قالوا إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. يشير إلى ماذا يا إخوان؟ أن الثلاثة الأوقات القصيرة لا تقبر فيها ماذا الأموات، وتفعل ماذا صلاة الجنازة، أي بمعنى لا تصلي ولا تقبر ماذا الموتى. لحديث من؟ لحديث عمرو بن عبسة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، قال وأن نقبر فيها موتانا، وأن نقبر فيها موتانا. وهذا الوقت يسير إلا إذا كان في سبب، لهذا يقول ابن قدامة عليه رحمة الله إن كان يعني ماذا يعني هذه الأوقات حضرت الجنازة في هذه الأوقات لا تقبر فيها الأموات، يعني عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس، ولما تكون الشمس في كبد السماء هذه تستثنى، عندك ميت لا تقبره في هذا الوقت حتى يمر ماذا وقت ماذا النهي والكراهة، حتى يمر وقت ماذا النهي والكراهة، إلا في حال كما قال العلماء إذا خشيت على الميت، إذا خشيت على الميت يتلف، خشيت على الميت يتلف، فلا حرج أن يقبر وأن يصلى عليه في هذا الوقت. في غير ماذا هذه الخشية قال العلماء يبقى هذا الحديث على عمومه، ما في سبب أصلا، يبقى هذا الحديث على عمومه، أي بمعنى لا تصلي ولا تقبر ماذا الميت في هذا ماذا الوقت، فإن هذا الوقت قصير جدا، 10 دقائق تمر الكراهة، 10 دقائق فتمر الكراهة. هذا رجح ماذا ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني، وهو مشهور مذهب الحنابلة في هذه المسألة.